مثل ما قال الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة. هاي أخوي الكبير وشيخي العزيز الشيخ سعيد الكملي، حياك الله سيدي. الله يطول عمرك ويسلمك يا شيخ. جعل الله دارا عامرة بالخير وبالإيمان وبأهل الفضل، ولا يأرز الفضل إلا إلى ذويه. طلبنا طلب أنا وأخوكم بنمر، هلا وغلا، من الشيخ يعطينا نصيحة وإيش هي فائدة التاريخ. الرحمن الرحيم. التاريخ لو لم يكن له إلا أنه به موعظة وفيه عبرة، كيف وبعد ذلك فكيف وبعد ذلك فيه ربط الأبناء بأمجاد الآباء. قد وإن الأمة لا تدري من أي الجهات أتت، لا تدري إلى أي الجهات تسير، ولا سيما نحن، ولا سيما آباؤنا. وما أحقنا بقول الفرزدق: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. فأنا أحثكم حثا على تعرف التاريخ، على تعرف أنباء أسلافكم وأجدادكم، فإن فيه خيرا عظيما. وكنا جالسين وعطانا الشيخ مثل عجيب جدا، وهو كان في فرنسا، فيتكلمون عن أن الدين الإسلامي دين لا يقبل الآخر. فأجابهم الشيخ بجواب عجيب، ذكر الشيخ أن المسلمين حكموا الأندلس 850 سنة، ولما طلعوا المسلمين كان باقي نصارى وباقي يهود. صار يا شيخ لما هم طلعوا من لما بعد ما بدأت محاكم التفتيش بعد 100 سنة ما بقي مسلم في الأندلس.